نريد بعض نطرح بعض الأسئلة شيخ ويتبينون لنا القضية. هؤلاء الذين يكفرون نعم هؤلاء ورثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشيخ استطيع أن أطرح عليك بعض الأسئلة لنبدأ مثلا بالترتيب؟ شو بارك الله فيك؟ نعم. وكافر من كفره الله ورسوله. نعم. وللتكفير شروط. نعم. منها العلم. نعم. ومنها الإرادة. أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه. وأراد أن يخالف فلم يكن متأولا. يجب أن يكتب لسانا أنه يجب أن يكتب لسان شرك. نعم. وسجد غير متأول. أولا هذا له شروط. نعم. ولا يجوز التسرع في التكفير. نعم. وما لا يجوز التسرع في قول هذا حلال هذا حرام. نعم. أبين. شيخ وأيضا يسمعون أسرة السنان فهد العودة وسفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سمع ذلك؟ هل نستطيع أن نسمع الشيخ سفر سنان العودة وسفر الحوالي شيخ؟ هذه بارك الله فيك، الخير الذي في أشرتكم موجود في غيرهم. نعم. وهم بعض أشرتكم عليهم مؤاخذة. نعم. بعض أشرتكم ما يكتب لها. ولنا ولا الكلاميين في كذا بين هذا وهذا. إذا الشيخ تنصحنا بعدم سمع أشرطتهم؟ لا، أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ بن باز. نعم. أشرطة الشيخ الألباني. نعم. أشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال. نعم. وعدم الثورة الفكرية. شيخ وإذا كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكفرون الحكام ويقولون بأن يوجد جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون أسرة سلمان وسفر الحوالي، هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي أم هو خلاف في الأصول الشيخ؟ أنا هذا خلاف عقدي. نعم. لأن من الأصول للسنة والجماعة أن لم يكفر أحد بذنب. هو الشيخ علما أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة وكذا ولكن إلا الحكام يقولون ويأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكثيرون الحكام فقط. هذه الآية فيها آثر عن العداد. نعم. أن مراد الكفر الذي لا يخرج من الملة. كما في قول رسول صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وكتاب الكفر. نعم. وفي رأي بعض العلماء بعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك. نعم. لأن أنزلنا الثلاثة فيها هدى ونور فأحكم بأن فيهم الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحزاب المتفقدين من كتاب الله وكان عليك هذا فلا تخطوا الناس يخطون فلا تخطوا ذلك ثمان قليلا فمن لم يحكم بما أنزل الله منكم بأهل التوراة فأولئك المكافرون.